تسمحك انا حطيت نفسي مطرحك، ما قصدتش اني اهملك وما كانش قصدي اجرحك، بس تسمحك انا حطيت نفسي مطرحك، ما قصدتش اني اهملك وما كانش قصدي اجرحك، وعشان حقيقي تهمني كان املي كله تحبني من غير ما تيجي وتشتكي، فانا هعمل اللي يريحك، عشان اصل الحكايه